وهم فيها كالحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تذكير الله تبارك وتعالى خلقه، وتذكير هؤلاء المكذبين بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم. قال جل وعلا: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذه مقومات الإنسان الأساسية التي لا يكون الإنسان كاملا إلا بها، السمع، وبدأ به لأنه أعظم منافذ المعرفة، والأبصار والأفئدة. قال جل وعلا: قليلا ما تشكرون، أن تشكرون الله تبارك وتعالى على نعمه وما أعطاه. وهو الذي ذرأكم في الأرض، خلقكم فيها ونشركم فيها وإليه تحشرون في الآخرة. يوفي كل نفس ما كسبت. وهو الذي يحيي ويميت، الحياة والموت له، يحيي ويميت كل ما هو يعني يجري عليه الحياة والموت من هذه الموجودات، حياة الإنسان والحيوان والنبات. وله اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا وبردا وحرا وظلمة وإشراقا. خص الليل بهذا وخص النهار بهذا، كل لتتم الحياة على هذه الأرض. أفلا تعقلون، ألا يعني يوجد لكم عقول تعقل بها عن الله تبارك وتعالى كلامه، وتعقل أن الذي خلق هذا هو الإله القوي القادر سبحانه وتعالى القاهر الذي لا بد أن يخلق لحكمة، ولأن هذا الخلق له مسار له حكمة، ومن حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل للناس يوم يأخذ كل عامل فيه جزاء. قال جل وعلا يعني إنما صرفهم عن يعني عن هذا وعن الإيمان، قال: بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني أنهم ساروا على ما كان عليه آباؤهم من إنكار البعث. فقالوا يعني قال هؤلاء المشركون، مشرك العرب وغيرهم ممن هم على شاكلتهم و دينهم، مثل ما قال الأولون آباؤهم الذين سبقوا، قالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. يعني قالوا هذا استبعاد، إذا متنا وكنا ترابا بعد الموت، يعني تحولت أجسادنا هذه لحومنا وعظام إلى التراب، وعظاما بقية عظام بالية، أئنا لمبعوثون؟ هل تنشأ هذه يعني العظام البالية والتراب الذي صرنا إليه ننشأ نشأ أخرى ونصبح نعود إلى حياتنا مرة ثانية؟ سبعا، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. يعني قد جاءت الرسل ووعدوا الناس بهذا، بأنه لا بد من بعث ومن نشور، ولا بد أن يأخذ كل جزاءه. إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا الذي نذكر به والذي جاء به هذا النبي القرآن أساطير، جمع أسطورة، والأسطورة المكتوب سمى أسطورة لأنه يسطر، كتابة تأتي سطر بعد سطر. أساطير كتابة سطرها الأولون السابقون، يعني أن هذا القرآن إنما هو شيء مفترى مكذوب، أساطير الأولين، وأنها يعني ألقيت إلى يعني محمد عندهم بصورة من الصور، فلذلك قال هذا. وهذه الأساطير إنما هي خرافات فقط، يعني وتخيلات تخيلها الناس قديما وسطروها، ثم جاء هؤلاء يقولونها، ولا والحال أنه لا بعث ولا نشور، وأنه إذا متنا فلا بعث ولا نشور. قالوا: إن هذا يعني ما هذا الذي نذكر به من بعث ونشور إلا أساطير الأولين، ما سطره وكتبه الأولون. وكتبوا أساطير يعني أنها أسطورة، يعني أنها خرافة لا حقيقة لها. قال جل وعلا مناقشا لهم بحسب ما يعتقدونه، إلزامهم الحجة عليهم بالمقدار الذي يعتنقونه من الحق، عندهم جزء من الحق يعتقدونه ويلزمهم يعني بما يترتب عليه من الإلزام. قال جل وعلا: قل لهم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. هذه الأرض التي أنتم عليها وما فيها ومن فيها هي لمن، من الذي خلقها وأوجدها كذا؟ قال جل وعلا: سيقولون لله، العرب كانوا يعتقدوا بأن الله خالق هذه الأشياء، خالق كل شيء، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، إذا كنتم تعتقدون بأن هذه الأرض وما فيها والذي خلقها أن الله تبارك وتعالى هو خالقها، ألا يحصل لكم تذكر بهذا، بأن خالق هذا الخلق وهو إله عظيم حي قادر قدر على هذا الخلق، لا بد أن يكون حكيما، لا يخلق إلا لحكمة، كيف يخلق عبثا ويخلق سدا ويضيع خلقه ويتركه على هذا النحو؟ أفلا تذكرون، ألا يحدث لكم هذه ذكرى؟ ألا يمكن أن يكون لهذا الرب دين وشرعة ومنهاج، أم أنه يترك يخلق خلقه ويخليهم هكذا بدون أن يبين لهم طريق يسلكونه؟ أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ترقى لهم بعد هذا الأرض أقرب لهم لأنهم يعيشون عليها ويشاهدونها، ترقى لهم ترقى بهم إلى العلو. قل من رب السماوات السبع وهي ما فوقهم ورب العرش العظيم والعرش فوق هذه السماوات، سيقولون لله، فهم يقرون كذلك بأن الله تبارك وتعالى خالق السماوات العلى، وأن الله تبارك وتعالى على عرشه جل وعلا وأنه في السماء. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، عرشه العرش هذا مخلوق وهو سقف مخلوقاته وهو عرش الرب سبحانه وتعالى لا يخلو قدره إلا الله، سيقولون لله. قل أفلا تتقون، أفلا هلا، يعني هل اتقيتم، خفتم من هذا الإله الذي له هذا الملك العظيم وهذا السلطان، ألا تخافونه، ألا تجعلون يعني حماية لكم من عذابه؟ التقوى، التقوى هو الحذر والوقاية، أخذ وقاية، تقول اتقيت هذا الأمر بمعنى أني أخذت لنفسي حماية منه. أفلا تتقون، هذا الرب العظيم يعني أن يعذبكم وأن يؤاخذكم لما تقولونه من الكفر والتجديف ونفي رسالاته وإنكار البعث الذي يعدكم به، أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. وهذه بعد أن ذكرهم بالخلق المشاهد ذكرهم بالقدرة على تسيير هذا الخلق. قل من بيده ملكوت كل شيء، الملكوت الملك، والملك هنا ملك التصريف، ملك الذات والتصريف، وأصل ملكوت هو يعني المبالغة من الملك، فالملك والملكوت كما نقول جبر والجبرون. من بيده ملكوت كل شيء يعني الملك التام الكامل لكل شيء موجود، كل ما سوى الله أن الله يملكه ذاتا ويملكه تصريفا، وهو يجير ولا يجار عليه. يجير الإجارة بمعنى اللي هو إنقاذ وإغاثة المستجير، والمستجير هو من طلب الحماية لأنه جاي من الجوار، كما كانت العرب مثلا عندما يخاف الشخص من شيء يذهب إلى عظيم يقول أنا في جوارك أو أنا جار لك، أجرني من هذا الأمر، أجرني يعني اجعلني في جوارك فاحمني من هذا العدو الذي مثلا يتهدد. وعند العرب أنه لا بد أن يجيروا المستجير لأنهم يرون أن هذا من المروءة، من كمال الرجولة ومن كمال الشهامة. وأما إذا جاءه المستجير فرده يعتبرون هذه من النزالة ومن القحة، وأنه لا يمكن يعني لا يكون شريفا هذا من يستجير به يعني فلا يجيره. فهذا الله سبحانه وتعالى يجير، أنه وهو يجير ولا يجار عليه، يجار عليه بمعنى أنه يستنصر عليه، كما يقال مثلا والله فلان الفلاني هذا يتهددني وكذا، أيدوني وانصروني حتى نغير عليه وحتى أخذ حقي منه. فيخبرهم الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه هو الذي يجير من استجار به ولا يجار عليه، يعني لا يستنصر بأي مخلوق على الله تبارك وتعالى، الله أكبر من أن يستنصر عليه بأي ناصر، وهو يجير ولا يجار عليه. وهم يعتقدون هذا في الله تبارك وتعالى، سيقولون لله، يقول هذا لله الذي يملك ملكوت كل الأشياء وهو الذي يجير، بمعنى أنه سبحانه وتعالى ينصر من التجأ به ومن قام معه واستعاد به. وكذلك الله تبارك وتعالى لا يمكن لأحد أن يستنصر بما يستنصر به على الله، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. أنى كيف تسحرون؟ المسحور يهدي بملاعبه، يعني يتكلم أمور من الهذيان، فهو مقلوب. شخص إذا سحر وتمكن السحر منه فإن الشياطين يعني يخبلون عقله ولا يدري ماذا يقول، وقد يريد أن يسير إلى هذا الطريق فيسير إلى طريق آخر ولا يدري. فأنا تسحرون يعني تتحيرون وتقلبون على رؤوسكم وتؤفكون ولا تفهمون الطريق الذي يجب أن تسيروا عليه. فإنكم إذا أمنتم بأن الرب هذه صفته سبحانه وتعالى، إذن يجب الإسلام له والإذعان له والسير في طريقه وابتغاء مراضيه ما يرضيه والابتعاد عما يسخطه. وهذا رسوله قد أرسله إليكم بالدين القويم والصراط المستقيم، فكيف تتركون هذا؟ ثم كيف يعني تعتقدون بما تعتقدونه في هذا الرب أنه خلق الخلق وخلاهم سدى وعبثا، وأنه لا حكم لديه، وأن كل يعيش كما يشاء، وإذا مات فلا حكومة ولا أمر، وأنه ضيع خلقه على هذا النحو، كيف يكون الأمر على هذا؟ قل فأنى تسحرون. ثم قال جل وعلا بل أتيناهم بالحق. اقتراب على هذا بل أتيناهم بالحق، أتينا هؤلاء بالحق من عنده سبحانه وتعالى، وهو هذا الكتاب المنزل من عنده والوحي المنزل من عنده على عبده ورسوله الذي بين الحق كله، الصراط المستقيم لله تبارك وتعالى، وضح لهم كل الحقائق، من أنتم، كيف خلقكم، أما الرسالات، البعث، النشور، خالق هذا الكون، صفات الرب تبارك وتعالى. الله أتى بالحق في كل الأمور ووضح لهم يعني السبيل كله وأنار لهم الطريق. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. وإنهم لكاذبون في كل هذه الدعاوى وهذه الاعتقادات التي يعتقدونها وينسبونها للرب تبارك وتعالى. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد نفي لأن يكون لله تبارك وتعالى. مشرك العرب كانوا يعتقدون بأن الملائكة بنات الله، وأن الله تزوج الجن ولد له الملائكة، وأن الملائكة الله يملكهم ولا يملكون لكنهم يشفعون عنده، وهذا اعتقاد الله. فأين يعني إيمانهم بأن الله الذي له كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، وأن الله هو خالق السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأن الله له ملكوت كل شيء وهو يجر ولا يجر عليه؟ كيف اعتقادهم في هذا؟ ما اعتقادهم متناقض بأن الله تبارك وتعالى تزوج وله أولاد، وأن الملائكة بناتي، وأنه اختار الملائكة بنات عن البنين، وأنهم يشفعون عنده. هذا أمر متناقض، أمر المتناقض. ثم من تناقضهم أنه لا بعث ولا نشور. فالله تبارك وتعالى يقول بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون في اعتقادهم وما نسبوه إلى الله تبارك وتعالى. ومما كذبوا به وافتروه نسبة الولد إليه، أنهم نسبوا الولد إليه سبحانه وتعالى. والله ما اتخذ الله من ولد، من لتأكيد النسب، أي ولد. فهذا العرض. ثم هؤلاء النصارى زعموا أن لله تبارك وتعالى ولد، أن عيسى ابنه بكره، أنه ابنه الوحيد الذي لم يتخذ ولد غيره، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، وأنه خلقه إنسان من مريم عليه السلام، وأنه منه من الله ومن الولد انبثق روح القدس يعني الأقدوم الثاني. كل هذا من الكذب على الله تبارك وتعالى، إنما افتروه بما افتروه بأكاذيبهم وجعلوا عقيدة ونسبوه إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا من اتخذ الله من ولد، أي ولد، وما كان معه من إله. ليس مع الله تبارك وتعالى إله آخر، إله حق، ولا آلهة باطلة دعوه لله كثير لا تعد ولا تحصى. فالبشر الذين انحرفوا عن عبادة الله الواحد سبحانه وتعالى كل اتخذ له إله، وهذه الآلهة متعددة بتعدد هذه العقائد المشينة التي انتشرت في الأرض. وإذا نظرنا في هذه العقائد نجد أن البشر لم يتركوا شيئا إلا وعبدوا، ما في شيء في السماوات والأرض إلا وعبر. فقد عبدت الأحجار والأشجار والبشر والنجوم والقمر والشمس والريح والهواء كل ما يمكن، وعبد ما لو يتخيل ما ليس له وجود. يعني تخيلوا آلهة موجودة وعبدوها، وعبدت الجن من دون الله تبارك وتعالى، وعبدت الأصنام على اختلاف أنواعها، إما في ظن أن هذا الوثن أو الصنم فيه شيء خاصية بنفسه، وإما صورة ومثال لرجل صالح أو للملائكة أو لغيرهم. بل عبد أخص الأشياء من الموجودات الخسيسة كالقردة والبقر والثعابين والحيات عبد، فليس هناك لا يكاد يوجد شيء من الموجود وكذلك من المتخيل إلا وجد له من ينتحل ويعبد. لكن هذه يسميها الناس آلهة أنها معبودات، لكن ليس هناك فيها من هو إله على الحقيقة، فأن الإله على الحقيقة يجب أن يملك لعابده النفع والضر كله فضل على عابده، وليس هناك لشيء من هذه الموجودات فضل على عابده بأنه أوجده خلقه يرزقه يحييه يميته، هذا الذي يستحق أن يعبد. فكل هذه الموجودات ما فيها شيء، من يعبدها؟ لما يعبدها؟ إن كان لها نفع على العباد كالشمس مثلا لها نفع، لكن نفعها ليس من ذاتها، من الذي أوجدها. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. فبدل ما تعبد الشمس التي منها هذا النفع، منها الضوء والحرارة ومنها نعم لها نفع على الخلق، لكن هذا النفع ليس من ذاته، اعبد الذي اوجده. وكذلك مثل ما انت تعبد البقره يقول لك البقره لها نفع ترضعني، الهندي يقول انا ارضع من البقره من امي سنتين لكن من البقره برضع 40 سنه وانا اعيش عليها. طيب اعبد الذي خلقه، يعني الذي يستحق العباده هو من خلقه وهو من يسرها لك، ليست هي بذاتها. فهذا الإله، يعني الإله الذي يستحق العبادة هو الذي يكون له فضل على عابده، فضل بأن يستحق العبادة لأنك أنت ستقف بين يديه ستسجد له ستركع له ستذل له ستطلب منه جلب الدفع المنفع ستطلب منه دفع الضرر، لا بد أن يكون أهلا لذلك، لا بد أن يكون هذا الإله أهل لهذا ويستحقها، يستحق أن تركع له وأن تذل له وأن تخضع له وأن تطلب منه وليه. فإذا كان لا يستحق هذا وضع الأمر في غير محله، هذا ظلم من الشرك، ظلم عظيم. ليش الشرك ظلم؟ لأنه وضع العبادة في غير محلها. فالله تبارك وتعالى هو الإله وحده لأنه هو المتفضل على العباد وحده سبحانه وتعالى، لا فضل يعني إلا منه سبحانه وتعالى. أي نعمة موجودة بالخلق هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الذي يستحقها، فهو الذي يعني يستجلب النفع منه ويدعى لدفع الضر، هو الذي يملك هذا، هو الذي بيده الخير كله ويملك أن يدفع الضر عن عباده سبحانه وتعالى ولا يملك هذا. إبراهيم يقول لقومي أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين فالذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا الذي يستحق العباد. أما صنم حقا صنم، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، صنم هذا لا يسمع لا يبصر ما يغني عنك شيء. قل ادعوا شركاءكم من دون الله ثم لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألهم أرجل يمشون بها، هذه الشركاء، أم لهم أيدٍ يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. فهذه الأصنام المعبودة من دون الله تبارك وتعالى لا تستحق العبادة، ليست لها صفات حتى صفات يعني ينقصها صفات المخلوقين من السمع والبصر واليد والبطش، ثم إنها لا تستطيع أن تضر من سبها ولا من شتمها ولا من عابها، فكيف يعبد مثل هذا؟ كيف تعبد مثل هذه؟ فالله سبحانه وتعالى ليس معه إله على الحقيقة. قال جل وعلا: وأنه لو وجد هذا الإله على الحقيقة موجود، يعني إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، يفسد الكون. قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أي إله، يعني إله حق يستحق العباد. قال جل وعلا: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يعني لو كان في إله على الحقيقة، إله يعني إله كالله يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويملك نفع عابده وضره، إذن لابد أن يكون هذا مصادما لوجود الرب الإله الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى. فإما أن يذهب كل إله لما خلق، بمعنى أن هذا كل إله سينتهي بناحية، يأخذ يعني شمسه وقمره وأرضه وسماواته ومخلوقاته فينتهي جانبا، هذه مملكته، والآخر يأخذ مملكته، سيكون لهذا الإله له ملكه الذي له، وهذا الإله آخر له ملكه الذي له. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، فكان كل إله من الآخر يحارب الآخر، هذا يقذفه بشمس وهذا يقذفه بقمر، هذه يحصل حرب بين هذه الآلهة ليستقر الأمر لإله واحد، لأن هذا الكون لا يمكن أن يعني يستقر وأن يصير على مساره إلا بإله واحد يخضع له الكل، يخضع له الكل. ولو وجد أن إله يخضع لإله، خلاص يبقى الإله الذي هو له السيادة وحده هو هذا الإله، والثاني ليس إلها ما دام أنه خاضع لغيره، فهذا لا يمكن. وحدة الخلق على هذا النحو تدل على وحدة الخالق، فكون هذا الخالق الخلق لا فساد فيه، خلق مستقر، هذه الأرض، هذه السماوات، هذه النجوم، هذه الكواكب، وكل جزئية من هذا الخلق مرتبطة بالأخرى، فالسماء بالأرض، وهذا النبات بالحيوان، وهذا المطر به، وكل شيء في مساره، كأننا أمام آلة موضوع كل مسمار فيها في مكانه الصحيح، ما يختلف شيء. هذا النظام يعني النظام الكوني نظام من الإحكام، بحيث إن كل أمر يسير فيه في مساره تمام. الشمس والقمر بحسبان، بحساب تخيل، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، ففي مداره وفي مساره. ولو كان فيه آلهة غير الله تبارك وتعالى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصف. فإذا لو وجد إله على الحقيقة، إله حق كالإله الحق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، يفسد الكون. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، كما قال جل وعلا: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني ليغالبونه، لو في آلهة أخرى لابتغوا إلى ذي العرش صاحب العرش وعرشه كل سقف لكل هذه المخلوقات لاتخذوا سبيلا لمغالبة، كان روح يغالبوه ويحاربوه، والله سبحانه وتعالى هو الإله وحده سبحانه وتعالى، والكل خاضع له، أعظم خلقه من أعظم خلقه ملائكته فيخافون. شد الكل. النبي يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 500 عام. هذا المكان، فكيف بطوله كله، بطول هذا الخلق، وهذا الخلق العظيم بهذا القدر العظيم، الله تبارك وتعالى يقول عنهم: يخافون ربهم من فوقهم فيفعلون ما يؤمرون. فهم في أشد الخوف لله تبارك وتعالى، فالله ذل له وخضع له كل موجود، كل ما سوى الله خاضع ذليل لله تبارك وتعالى. وليس هناك في الوجود من ينازعه، ليس في كل الوجود من ينازع الرب تبارك وتعالى، ومن يعني يبتغي سلطانه، كل خاضع له ذليل له، ملائكته جنوده في السماوات والأرض، إنسه جنه كل فغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها فليه يرجع. الجن مع ما فيهم من قدرات لكنهم يعلمون عجزهم نحو الرب تبارك وتعالى، أنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، علما أنهم خلق عنده قدرة على التخفي، يكون معك ويدخل في جسمك، ويقول النبي إن الشيطان عجز من أدم مجرى الدم، فانظر هالقدرة على التخفي، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، لكنهم يعلمون أنهم أمام الرب تبارك وتعالى أنهم لا يعجزون. فأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، مهما فعلنا نحن نهرب منه لا يمكن أن نهرب منه سبحانه وتعالى. فالله خضع له كل شيء وذل له كل شيء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد، كما يقول هؤلاء المجرمون الظالمون، كما قال الله تبارك وتعالى إن يقولون إلا كاذبا. قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، ما يقولون الكذب على الله تبارك وتعالى. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله تنزيها لله، أن يكون له ولد، أن يكون له شريك، أن يكون له معاند معارض معاضد، الله لا ظهير له، يعني يعينه ولا ند له ولا معارض له ولا مناد له، ليس له ند يعني ينادده وليه، فإنما الله والإله وحده سبحانه وتعالى، وكل الخلق إنما هم خاضعون له. ممكن أن يكون من خلقه من يخاصمه، لكن خصومة الهزيل الضعيف، إنسان لما يجي خاصم ربه ويكفر به ويعانده يعني ما عليه، أنت مخلوق صغير تافه حقير، كما قال تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أنت يا المخلوق من هذه النطفة الشيء الحقير هذا تقوم تخاصم ربك وتعانده وتضاده وتوني، فمهما يعني قام يعني مخلوق بخصومة الرب لكن يبقى يعني أمر يعني يثير يعني السخرية والاستهزاء من حال هذا الكافر عندما يعاند ربه سبحانه وتعالى. سبحان الله تنزيها لله تبارك وتعالى، أن يكون له شريك في ملكه، أن يكون معه إله، أن يكون معه ولد، لأنه لو كان له ولد لكان بالضرورة يصير إله خالق إله من إله، لأن الوالد أشر أباه فما ظلم، لا بد أن يكون مدام هو له ولد إذا صفته صفته هتكون صفة هذا الولد هو صفة الوالد، وبالتالي يخلق ويرزق ويحيي ويمين. تعالى الله عن ذلك، تعالى الله أن يكون له ولد سبحانه وتعالى. ما ينبغي لله تبارك وتعالى أن يتخذ ولدا، كما قال جل وعلا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد، كل الذين في السماوات أو في الأرض كلهم عبيده، فليس منهم واحد منهم ولده، إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد، محشر إليه فرد وحده لا معاه خدم ولا جنود ولا أعوان ولا شيء، عيسى ومن غير عيسى كلهم يأتي الله تبارك وتعالى كل فرد كما خلقه الله تبارك وتعالى. سبحان الله عما يصفون، عن هذا الوصف الذي يصفونه لله تبارك وتعالى بهذا الكلام، أن الله تزوج وأن له أولاد وأن هذا ابنه وأن هكذا. سبحان الله عن وصفهم، هذا تنزيها لله تبارك وتعالى عما يصف به هؤلاء المشركون المجرمون. ثم من صفته جل وعلا عالم الغيب والشهادة، الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة. الغيب والشهادة بالنسبة للمخلوقات، وأما الله ما عنده غيب وشهادة، يعني الموجودات هذه كل الموجودات في السماء والأرض فيها غيب وشهادة بالنسبة للمخلوق، يعني ما أعلمه أنا بالنسبة إلي علم، وما أجهله هذه غيب، فالذي أعلمه هذا شهادة، والذي لا أعلمه هذا غيب، وأنت ما تعلمه أسرارك وما تخفيه هذا بالنسبة للشهادة، وما لا تعلمه هذا غيب. نحن جميعا مثلا هنا ما خلف هذه الأسوار مما لا نعلمه هذه غيب، وما هو أمامنا الآن هذه شهادة، وكذلك كل المخلوقات. الملائكة يعلمون علوم أعظم من علوم البشر، لكن عندهم غيب وشهادة، كما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ما نعرف إلا الذي أنت علمتنا إياه. فالله علم آدم أشياء لا تعلمه الملائكة، قال جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فكل المخلوقات عندها غيب وشهادة، ما في مخلوق يعلم كل ما في الوجود، الذي يعلم كل ما في الوجود بوجوده ويعلم ما قبل الوجود وما بعد الوجود وما ليس بموجود، لو وجد كيف يكون وجوده وكيف يكون فعله، الله لا يعلم هذا كله، هذه الإحاطة إلا الله. وأما كل موجود وكل مخلوق سوى الله تبارك وتعالى فإنه يعلم ويشهد، عنده شهادة وعنده غيب، عنده غيب وعنده شهادة. فالغيب والشهادة بالنسبة للمخلوقين الله يعلمها، ليس عند الله غيب ولا ذر ولا مثقال ذر، يعني مثقال ذرة من كل الوجود ليست غيب، الله لا يعزب عنه مثقال ذر. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورق إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله لا يعزب عن، يعزب يعني يغرب ويغيب، يعني لا يغيب عن الله علم مثقال ذرة، اخفي ما تشاء اخفي ما تشاء يعلمه الله تبارك وتعالى. قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، أعظم شيء في الخفاء اللي في النفس، لأن اللي في النفس ملوش وجود، يعني ملوش وجود حسي في الظاهر، يعني الذي في قلبك هل تعلم أن له وجود حسي معلوم؟ يعني لو شق قلب الإنسان يعرف إيش اللي في قلبه؟ حتى لو فتحنا هذا القلب وعملنا ما نعرف ما الذي في صياته، ليس لهذه العلوم وجود حسي، لكن هذا الذي ليس له وجود حسي بالنسبة إلينا يعلمه الله، ويعلم ما في السماء وهو عليهم بذات الصدور، ويعلم ما في الصدر، هذا يعني في كل الأوقات، وهو والقلب يتقلب لهذه الأفكار، كل قلب مخلوق ما سمي قلب إلا لتقلبه، قلبك انت يتقلب ويحلم أحلام يقظة ويروح يمين وشمال، ولو يعني حولت هذه الأفكار التي تأتيك على طول في مدار الساعة إلى كمبيوتر مثلا يكتبها لأخرجت في كل يوم عشرات المجلدات. الله سبحانه وتعالى كل هذا الذي يعني يتصرف فيه قلبك ويجري فيه كله لا يغيب عن الله تبارك وتعالى. فالله لا غيب عنده، ما في غيب عند الله، الله عالم الغيب والشهادة، وهذه الصفة ليست إلا له. فشلون يكون هناك إله مع الله؟ كيف يكون مع الله إله آخر؟ والله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، ولا يمكن لموجود أن يعلم كل الوجود إلا هو سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. تعالى الله سبحانه وتعالى مكانة ومكانة عما يشركون. إيش يشركون؟ ما الذي يشرك به؟ بشر، عيسى مثلا أكبر يعني موجود عبد من دون الله، عبرته الملايين الملايين الملايين تلو الملايين منذ وجد وإلى يوم القيامة يعبدونه. ماذا يعلم من العلم؟ إن أعجب الأمور أن النصارى الذي هم أجهل أمم الأرض في باب الإيمان والعبادة عبدوا هذا البشر، ومع ذلك لم ينسبوا إليه حتى العلم بالموجودات، العلم الضروري الذي لا يخفى على يعني على الإنسان العادي. فلما تقرأ الإنجيل الذي بين أيديهم تجد أنهم ينسبون إلى عيسى أنه لم يعلم متى يعني تثمر التين، علما أنه يعني نشأ في بلاد التين، نشأ في جبل التين والزيتون في الجليل وإلى بيت المقدس، وهي بلاد التين، التين في كل سهل وبقاع، لكنه يقول وجاء يعني عيسى يسوع إلى سينا فلم يجد فيها سينا فلعنها وسبها ولم يكن الوقت وقت سين. طيب هذا يعلم، هذا يعلم أي واحد هناك، أي راعي غنم، أي شخص يعلم أن التين لا يثمر في هذا الوقت الفلاني وإنما يثمر في الوقت الفلاني. فإذا كانوا يقولون بأنه لم يعلم هذا، كيف يعبد من هذه صفته؟ من هذه صفته كيف يكون أهل لأن يعبد وأن ينسب له خلق هذا الكون كله، خلق هذا الوجود والتصريف فيه ومحاسبة الأحياء والأموات؟ يقولون بعد ذلك بأن عيسى سيذهب بعد ذلك بعدما قتل وصلب ومات من قام من الأموات وذهب إلى يمين الرب ليدين الأحياء والأموات. كيف يدين الأحياء والأموات وهو بهذا المثابة في العلم؟ كيف يحاسب شخص وهو لا يعلم ما في نفسه ولا ما في قلبه ولا إيش عمل ولا إيش سوى؟ كيف يكون هذا أهل لأن يحاسب البشر على أعماله؟ ما في عقول، لا عقل المشرك هذا، لا عقل له، لا فهم له. قال جل وعلا فتعالى عما يشركون، تعالى الله تبارك وتعالى عما يشركون. هذا إذا كان عبد هذا البشر يعني الذي هو عيسى يعني نفس شريفة ونفس مؤمنة ورسول من الله تبارك وتعالى، كيف بقى من عبد دونه؟ يعني من عبد دونه من الأحجار والأوثان والأشجار والأنهار والشمس والقمر، من عبد دونه؟ من هذه العقول هذه والذي جعلوها سووها بالله تبارك وتعالى وأعطوها ما يعطى الرب تبارك وتعالى؟ قال جل وعلا عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ثم صرف الله تبارك وتعالى يعني بعد هذه يعني أناس بهذا يعني العقول يعني وصلوا إلى يعني الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد أن يعبد وأن يسوي بالله تبارك وتعالى هذه الموجودات ويجعلها مساوية لله، لا حق له. وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى رسوله قال قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعني لم يبقى لهؤلاء المجرمين إلا العقوبة، ما بقي لهم إلا العقوبة. وهنا وجه الله تبارك وتعالى رسوله أن ينجيه الله تبارك وتعالى مما ينتظر هؤلاء المجرمين من العقوبة. قل يعني يا محمد ربي يعني يا رب إما تريني ما يوعدون من العقوبة التي ستنزلها بهم ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، ربي يعني يا ربي لا تجعلني في القوم الظالمين، لا تجعلني معهم يعني أعاقب معهم، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ثم قال جل وعلا وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. إن الله سبحانه وتعالى على أن نريك ما نعدهم، يعني أن ننزل العذاب وأنت حي حتى ترى بعينك ماذا سيصنع الله تبارك وتعالى به. وإنا على أن نريك ما نعدهم، أي بالعقوبة لقادرون، يعني لقادرون أن ننزل العقوبة الآن وتنظر عذابهم وهلاكهم وأنت حي. لكن الله تبارك وتعالى بالنسبة لهذه الأمة مد للمجرمين فيها، ولم يؤاخذهم كما أخذ الأمم السابقة في أن ينزل الله تبارك وتعالى يعني عقوبتهم والرسول يعني ينظر إليه، كما فعل الله تبارك وتعالى مع نوح، فإن الله أراه يعني مهلك القوم المجرمين، وكذلك مع هود، وكذلك مع صالح، وكذلك مع هود. والله تبارك وتعالى أخبر نبيه أنه يعني يستطيع أن ينجيه هو المؤمنين ويهلك هؤلاء كلهم وأن يزيلهم من الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى بقوم لم يعذبهم ونبيهم فيهم يعني ينظر عذابهم يمهلهم، فلما يمهلهم يكون هذا الإمهال ممكن فيه يعود بعضهم يرجع بعضهم ولا يعاقبهم بالعقوبة المستأصلة في الدنيا. وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون، قال جل وعلا لرسوله اسعى بالتي أحسن السيئة، يعني سبوك اشتموك يكذبونك، لكن ادفع سيئتهم بالتي أحسن بمسامحتهم والإعراض عنهم وعدم مؤاخذتهم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني ادفع سيئتهم بما هي أحسن منها، والذي أحسن منها العفو الصف، كما خلقت وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. خلصلكم لا تسافرهم ولا ترد عليهم ولا تستعجل العذاب لهم، وهذا من يعني من رحمة الله تبارك وتعالى ومن لطفه وإحسانه بهذه الأمة، أمة محمد أمة الدعوة، أن لا يعني يؤاخذهم بالعقوبة ونبيهم موجود صلوات الله وسلامه عليه، وأن يأمر بالنبي أن يسامحهم وأن يتحمل الأذى يعني في سبيل دعوة. ادفع بالتي أحسن السيئة، نحن على ما يصفون، هذا تهوين على النبي صلى الله عليه وسلم، تهوين، نحن أعلم بما يصفون من سبهم لله تبارك وتعالى، من نسبتهم الورد له، من تجديفهم، من كل الذي يصفون هذا من الكفر، فالله تبارك وتعالى عليم به. وكما قال النبي لا أحد أصبر على أذى من الله، ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، فيشتمونه على هذا النحو مع ذلك ويرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. ادفع بالتي أحسن السيئة، نحن على ما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وهذه مصيبة هؤلاء، هذه مصيبة هؤلاء المشركين، أن الشيطان يعني قد نخسهم وهمزهم، وهم يرددون ما ألقاه الشيطان عليهم وما ألقاه في قلوبهم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، همزه ونفسه ونفخه فعله لهذا الإنسان والد، فهؤلاء إنما اتبعوا الشياطين فيما قالوه من نسبة الولد إلى الله، وخلوا من كل هذه العصائد يعني الباطل التي قالوها، إنما أخذوها عن الشيطان الذي أغواهم على هذا النحو، كما في الحديث خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاجتالوه عن طريق ربهم وأحلوا لهم ما حرمت عليهم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، حضورهم شر، حضور الشياطين الداعين إلى يعني النار والدين حضورهم شر، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، مش من نفساتهم فقط بل من محضرهم، مكان وموقع يحضر فيه الشيطان حضر فيه الإثم والشر، فأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم يعني هذا الذي ينتظرهم، أخبر الله تبارك وتعالى بما ينتظرهم مما هو أشد وأشر لهم من العقوبة في الدنيا وهو الآخرة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم البعث، يعني أنهم قد يستمرون في هذا الذي هم فيه من الكفر حتى إذا جاء أحدهم الموت خلاص الذي حكمه الله لهم قال رب ارجعون، عند ذلك كما يقال تروح السكرة وتأتي الفقر، يكشف عنه يعني حجابه هذا الذي كان فيه وغطاءه الذي كان فيه، خلاص يبصر الأمور على حقيقته، إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذب، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فعندما يرى ويعاين الحقائق التي كان يعني يرفضها وينكرها يعاينها الآن حق ما في الأمام عينه، عند ذلك يتمنى بعدين أن يرجع إلى الدنيا مرة ثانية حتى يصحح ما كان قد يعني أخطأ فيه، ما كان قد الكفر الذي كان فيه، يرجع إلى الإيمان، يرجع إلى الصلاة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ارجعون يا ربي، وتكلم يعني خاطب الرب تبارك وتعالى بصفة الجمع تعظيما للرب جل وعلا. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي تمني يعني يتمنى هذا الكافر أن يعود إلى الدنيا ليعمل صالحا مرة ثانية من اعتقادا وعملا فيما تركت في الأمر، فيصلح ما أسبب ومن الشرك وغيره وما دعاه. وقال جل وعلا كلمة رفض ورد لكلمة هذا الكافر الذي تمنى الرجوع، إنها كلمة هو قائلها، يعني الله سمح لهم بأن يقولوا هذه الكلمة تمني هذا، وهي كلمة تخرج منه لكن لا تستجاب، لن يستجاب لها ولن تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ الحاجز، حاجز وحائل، يستحيل أن يعود من مات إلى الحياة مرة ثانية، تنفخ فيه روح مرة ثانية أو أن يقيمه قائم ويرجعه إلى الدنيا مرة ثانية الحياة مرة ثانية. ففي حاجز، جعل الله تبارك وتعالى حاجزا يحجزه أن يعود إلى الدنيا مرة ثانية، من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فيوم البعث عند ذلك ترد روحه ليقوم مرة ثانية. فكل من مات فإنه لا يعود إلى هذه الحياة مرة ثانية، حياة الدنيا أبدا، وإنما يبعث ليوم جديد، يبعث بعث جديد ليوم جديد يوم الحساب، يوم يقوم الناس برب العالمين. أما العودة إلى هذه الدنيا فإن الله تبارك وتعالى قد منعه بحاجز لا يمكن أن يتخطى، كما قال تبارك وتعالى لهم تحديا يعني فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا أحد، لو اجتمع كل أهل الأرض وأهل السماوات على أن يعيدوا روح نزعه الله تبارك وتعالى من صاحبها في هذه الدنيا وأن يعيده إلى الدنيا مرة ثانية لا يمكن. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم قال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون. هنا يصور الله تبارك وتعالى حال هؤلاء عندما يكونون بعد ذلك في يوم القيامة، ويأتي في ختام هذه السورة وصف من الله تبارك وتعالى الحال البئيس الذي يكون عليه حال هؤلاء المجرمون المعاندون المكذبون والذين دعوا ما دعوا، ووصف الله تبارك وتعالى بما صفوه فيه من الكذب، حال بئيس جدا. يعني يأتي إن شاء الله، نأتي نعيش معه إن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الله.